يقول رجل مقيم في جدة وإن من الحج متمتعا، فإن إذا أتى بعمرة في بداية عشر ذي الحجة ثم عاد إلى جدة يعتبر متمتعا أم لا بد من جلوسه بمكة؟ إذا رجع الرجل إلى بلده فإنه ينقطع تمتعه، وقد نقل الباجي الإجماع على ذلك. وما يذكر فيه عن ابن عباس والحسن البصري رضي الله عنهما ورحمهما فهذا شيء كان ثم انتثر، وانعقد الإجماع على أن الناسك إذا عاد إلى بلده فإنه ينتقض تمتعه ويعود محرما بنسكه مبتدئا له. والأفضل أن يكون مفردا، فمثلا لو قدرنا أن أحدا يسكن الطائف أو يسكن جدة ثم جاء إلى مكة واعتمر ثم رجع إلى سكنه في الطائف أو جدة، فإذا نزل للحج فيأتي يحرم من الميقات ويأتي بنسكه إما متمتعا أيضا وإما مفردا، والأفضل الإفراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.